الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته السبيل، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من نوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي والله وحشتوني جدا طوال هذه الفترة، والله سبحانه وتعالى يعلم قدر التعب والمشقة والنصب اللي انتوا حملتوني إياها بسبب كثرة الدعوات اللي كل أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا حملوها لي قبل السفر إلى هذه الرحلة المباركة إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك. وكنت دائما والله وأنا أمام بيت الله الحرام أدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا لإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، إن ربنا سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان ما أراد من الخير في الدنيا والآخرة، وأن يرفع الضر والبلاء عن كل أحبابنا اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالضر والبلاء. والله العظيم كل ما كان يضر في خاطري ومشاعري في هذا الوقت هي مشاعر الحب اللي ربطتني بفضل الله بيكم طوال هذه الحلقات، سواء في سلسلة صلاة مع الشهوات أو سلسلة مدرسة ربانين، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبابي ما زلنا في مدرسة الربانيين، وكان لابد أن احنا نذكر كثير من الأمور اللي حدثت لنا في هذه الرحلة العظيمة، علشان سبحان الله يعني فيها دروس كثيرة جدا جدا جدا. سبحان الله ما من ساعة أحبابي تمر على إنسان منا إلا هو بالفعل بيستفيد منها كثير من الأمور، فتخيلوا بقى قدر الاستفادة وقدر الدروس والعبر اللي ممكن ناخدها وإحنا في أطهر بقعة وفي أعظم بقعة وفي أطهر مكان وفي أعظم مكان وفي أحب مكان إلى الله سبحانه وتعالى، هناك في هذه البقاع الطاهرة في الأراضي المقدسة في بلاد الحجاز، بلاد الحرمين مكة والمدينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمنهما من كل شر ومن كل سوء. ويضيف على كده أحبابي إن ما كناش في مكة والمدينة بنلعب، لا والله ده احنا كنا في مناسك، وما شاء الله هذه المناسك كانت من أعظم المناسك اللي واحد سبحان الله يعني عاشها طيلة حياته. الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل ربي، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من على الإنسان بالعديد من العمرات والعديد من الحج بفضل الله عز وجل، ولكن سبحان الله أعظم حج مر على الإنسان طيلة هذه الرحلات الطويلة حج هذا العام. وسبحان الله كانت دايما من العادة أحبابي، ودي كان دايما الأمور اللي كان علماءنا ومشايخنا بيعلموها دايما لينا، حاول دايما انك في كل رحلة تطلعها اطرح على نفسك سؤال، وحاول دايما تجد الإجابة على هذا السؤال داخل هذه الرحلة. في موسم الحج السنة اللي فاتت كنت سبحان الله بطرح دايما على الناس السؤال، كنت بقول سبحان الله يا ترى مين اللي هيبقى مقبول؟ هل يا ترى المقبول الأخ الأسود اللي جاي من جنوب أفريقيا وجاي من أماكن سبحان الله لا نسمع عنها أصلا، لا يوجد لغة عربية، لا يوجد أصلا إنجليزية ولا فرنسية ولا غير ذلك. وسبحان الله كل ما يدل على شخصية هذا الإنسان أنه كان بيرتدي ثياب مكتوب عليها بوركينا فاسو مثلا أو مكتوب عليها نيجيريا، ده كل شيء ممكن يدلك على شخصية هذا الإنسان. يا ترى هل هذا الإنسان الأسود هو اللي هيقبل عند الله عز وجل؟ مين اللي هيقبل؟ هل هذا الأسود ولا يا ترى الرجل اللي لابس في إيديه العلامة الحمراء اللي تدل اللي هو جاي من أوروبا، الرجل صاحب البشرة البيضاء والعين الزرقاء والشعر أصفر، يا ترى مين هيقبل في الاثنين دول؟ هل هذا الأبيض ولا هذا الأسود؟ كنت دايما بطرح على نفسي هذا السؤال، يا ترى مين اللي هيقبل؟ الشاب ده اللي في واحد صاحبه بيصرف آلاف من الأموال وينفق العديد والكثير جدا من الأموال أمام غنيات أوروبا وعاهرات باريس، وده شاب سبحان الله ترك شهوته لله عز وجل وأنفق هذه الأموال هنا في هذه الأماكن، يا ترى الشاب اللي تجرد من هذه الشهوة وتركها تماما ويصدق فيه قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، ليست له شهوة، هل يا ترى اللي هيقبل الشاب ده ولا يا ترى اللي هيقبل ذلكم الرجل الضعيف النحيل الذي بلغ من الكبر عتية واشتعل الرأس في رأسه شيبة وسبحان الله انحنى ظهره ويدوبك ماشي كده متكئ على عكاز كده بيطوف حول بيت الله الحرام، ولا يا ترى الأم الفضيلة اللي بتطوف حول بيت الله الحرام بس مش بتطوف على رجليها، ده بتطوف وهي على ظهر ابنها، ابنها بقى ما شاء الله اللي انحنى ظهره ويحمل أمه فوق ظهره ويطوف بها حول بيت الله الحرام، مين اللي هيقبل، الشاب ولا الرجل العجوز؟ يا ترى مين اللي هيقبل، الرجل الغني اللي جاي الحج ب 120 و130 و140 و150 ألف جنيه، ولا يا ترى الرجل المسكين اللي أدنى في القرعة وسبحان الله ما قدرش يكمل الأموال فاستدان أو دخل في جمعيات زي احنا بنعمل هنا في مصر كده أو باع ما يملك علشان يخرج لرحلة الحج، ولا يا ترى الشاب اللي يخرج من بلده على رجليه زي الشاب الشيشان اللي احنا شفناه هناك في الحرمين جاي من بلاد الشيشان ماشي على رجليه قطع مسافة اكتر من 6000 كيلو من 6000 كيلو من الشيشان الى بلاد الحرمين حج ماشيا على قدميه، يا ترى مين اللي هيقبل؟ مين اللي هيقبل اللي جاي بحج ب 120 و130 و150 الف ولا الراجل المسكين اللي معهوش اصلا الفلوس وغير ذلك؟ فكنت دايما بحب اسال نفسي سؤال، هذا السؤال اثناء مناسك الحج واحنا في عرفه واحنا في منى واحنا في مزدلفه واحنا في مكه واحنا في المدينه، وكان سبحان الله الاجابه اللي هيكون عبد رباني لله سبحانه وتعالى في هذه الفترة هو ده المقبول، اللي هيكون عبد لله سبحانه وتعالى في السر والعلن هو ده المقبول، العبد اللي هيكون بالفعل يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى في الأقوال وفي الأفعال حتى فيما يدور في خلجات نفسه، ده بالفعل هو المقبول عند الله، العبد اللي ربنا سبحانه وتعالى هيطلع على قلبه فيجد بالفعل ان هذا القلب مفعم بأحاسيس ومشاعر تجاه هذا الملك العظيم اللي يسر له هذا الحج، هو ده بالفعل المقبول ايا كان غني او فقير، كبير او شاب، قوي او ضعيف وغير ذلك. وسبحان الله احبابي كنت دايما بطرح على نفسي سؤال موسم الحج هذا العام، يا ترى يا احمد انت ايه السؤال اللي هتطرحه على نفسك علشان تقدر بالفعل تخرج من الحج مستفيد؟ فسبحان الله كنت دايما اقعد مع اخواني واذكرهم باسماء الله عز وجل وصفاته وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كان دايما بيأكد لنا على معنى جميل جدا، الا وهو احبابي ان كل موقف من مواقف حياتك لابد ان هذا الموقف تتذكر فيه ربك عز وجل باسم من اسمائه او صفة من صفاته وترى اثار هذا الاسم في حياتك. فكنت دايما بقول انا عايز اتعرف على الله عز وجل اكثر واكثر في موسم الحج، علشان كده قلت السؤال يا ترى من ربك يا أحمد الذي ستتعرف عليه معرفة أكثر من التي كنت تعرفها قبل ذلك؟ سبحان الله أحبابي كل واحد مننا وانتوا برضو أخوات والله أمهاتنا الفضليات برضو ما شاء الله كل واحدة من كن سبحان الله ممكن تقع في موقف من المواقف، الموقف ده توقن فيه أن الله سبحانه وتعالى عظيم، أن الله سبحانه وتعالى ودود. أنا مش عايز أطول الكلام، أنا عايز أخش النهاردة في أحداث الحج لأن ما شاء الله أحداث الحج السنة دي كانت أحداث كلها جميلة جدا وسبحان الله ازداد حبي لله أكثر وأكثر. أنا عايز ابتداء نقسم درسنا النهاردة ثلاث عناصر سريعة كده، أقوام عرفوا ربهم سبحانه وتعالى في مواقف حرجة، اثنين مواقف أنا عرفت فيها ربي عز وجل في موسم هذا الحج، ثلاثة الله عز وجل بأسمائه وصفاته معنا في كل وقت ومعنا في كل مكان. أحبابي سبحان الله، الله عز وجل كان بيأكد على معنى جميل يمكن بعضنا هنسمعه الأول مرة، فياريت أحبابي نركز كده، وياريت بقى نسقط المواقف دي على حياتنا، نسقط هذه المواقف بقى على واقعنا الجميل ده، علشان بإذن الله نزداد تعلق بالله سبحانه وتعالى. لأنه والله العظيم أحبابي من عرف الله أحبه، والله العظيم اللي هيعرف ربنا هيحبه جدا. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أحبابي كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ، إنك تأتي أو تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. أول حاجة إن هم يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى، لأن مستحيل إن حد يعرف ربنا سبحانه وتعالى وما يطيعش ربنا، مستحيل إن حد يعرف ربنا ويعصي ربنا، مستحيل إن حد يعرف ربنا وما يحبش ربنا. وأنا يعني أعطيكم النهاردة قصة جميلة جدا وحاجات جميلة جدا مرت بيها في الحج، علشان أوضح لكم قد إيه ربنا سبحانه وتعالى عظيم. بس إحنا مشكلتنا اللي إحنا مش عايزين نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، أو ما عندناش خبرة في التعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. تعالوا أحبابي بسرعة كده نخش في القرآن زي ما تعودنا، ونبدأ نشوف النهاردة بعض المواقف قد إيه فعلا الأنبياء ومن جاء بعدهم من حملة الدين من بعض الأنبياء قد إيه بالفعل كانوا دايما في أي موقف يذكر الله سبحانه وتعالى علشان يزدادوا حبا لله سبحانه وتعالى. موقف من المواقف، المواقف أنا مش هكتبها ولكن بما يفتح الله سبحانه وتعالى. موقف من المواقف، إبراهيم عليه السلام كان يؤمن أن الله شكور، أن الله شكور، وكان يعيش مع اسم الله الشكور. معنى أن ربنا شكور أنك مهما قدمت عمل وإن كان يسير من أجل ربك عز وجل، الله عز وجل يقبل منك هذا العمل، ومش يقبله منك وبس، لا ده هيقبل منك هذا العمل ويجزيك عليه أفضل مما كنت تظن. إبراهيم عليه السلام اتحط أمام اختبار كبير جدا جدا، زي ما أخواتنا مثلا المنتقبات، هنربط ده بالواقع، اتحطوا قدام ابتلاء، هتخش الامتحان ولا تقلع النقاب؟ وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى، الأخت اللي ثبتت ربنا سبحانه وتعالى مكن لها، وفضل الله القرار بفضل الله اتلغى تماما، ويخش بفضل الله الامتحانات، شامخ الرؤوس بفضل الله، رفيع الرؤوس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهن. إبراهيم عليه السلام أحبابي اتحط قدام موقف رهيب جدا. شوفوا تخيلوا، عمال يدعو أباه للإسلام وغير ذلك، ويجد أن اللطف واللين اللي قابل إبراهيم عليه السلام به أباه يقابل بالعنف والشدة والتهديد والوعيد: يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إبراهيم هتختار إيه عليه السلام؟ تختار إيه؟ ما إما أن تختار ربك عز وجل، وإما أن تختار أباك وقومك، تختار الأرض اللي انت تربيت عليها، وتختار السماء اللي انت عشت تحتها، ها تختار ايه؟ اختبار كبير جدا. ولكن سبحان الله إبراهيم عاش مع اسم الله الشكور، فكان سهل عليه أبدا انه يتخذ القرار. قال: سلام عليك، انتهت، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفية، وأعتزلكم وما تدعون. القضية مفصولة عند إبراهيم عليه السلام، مفيش تردد، مفيش تلكؤ ليه، هو كان بيدين لله عز وجل باسمه الشكور، عارف إن ربنا سبحانه وتعالى طالما أنك يا إبراهيم اخترت هذا الموقف، الله عز وجل سيعطيك أفضل مما تركت، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: شوف ربنا سبحانه وتعالى أحبابي، شوف أختي الكريمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: فلما اعتزلهم، الفاء دي اللي تدل على الترتيب والتعقيب المباشر السريع، فلما اعتزلهم، بمجرد ما اعتزل إبراهيم قومه واختار الله الشكور، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، النتيجة وهبنا له 1 إسحاق، 2 يعقوب، وما كانوش أي أولاد، ما كانوش أي أبناء، لا ده كانوا نعم الأبناء لهذا الأب، وما كانوش أبناء عاديين، ده كانوا أنبياء، ومن ذريتهم أنبياء وراء أنبياء. قال الله عز وجل: وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا، وجعلنا لهم لسان صدق علي. ايه؟ عرف ابراهيم ان الله شكور، لما عرف ان الله شكور قدر بالفعل انه يجعل هذا الموقف يكون في كفة حسنات ابراهيم عليه السلام يوم القيامة. اما موسى، سريعا نروح لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام كنت دايما استشعر ان موسى عليه السلام يعيش مع الله باسمه الملك، ان هذا الملك يسخر له الكون طالما أنه عبد لله سبحانه وتعالى، لأن ما فيش ملك من الملوك أحبابي إلا وله مملكة، وداخل هذه المملكة جنود يسخرهم هذا الملك نصرة لأقوام وعذاب على أقوام. سبحان الله، موقفين أحبابي عكس بعض، وفي كل موقف من المواقف كان موسى عليه السلام يتذكر ربه عز وجل. فما أحلى الحياة إن إحنا نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى، نعيش مع آثار أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. سبحان الله، حجر يتحول لماء وماء يتحول لحجر. أنت بتقول إيه؟ موقف سبحان الله، موسى عليه السلام طلب قومه منه أن يستسقي لهم، إن هم عايزين ماء. سبحان الله، قال الله: وإذ استسقى موسى لقومه، ألف سين تاء إذا دخلت على الفعل معناها الطلب، أي طلب موسى من ربه عز وجل أن يسقيهم الماء. شوف الملك قد إيه بيسخر سبحانه وتعالى جنوده، وإن كنت أنت ما تظنش أن هذه الجنود ممكن تظن أن الجنود دي لا يمكن أبدا تكون سبب لنصوصك في وقت من الأوقات. مين يظن أن حجر أصم يخرج منه الماء ويسقي 12 طائفة أو 12 قبيلة أو مجموعة من مجموعات بني إسرائيل؟ قال الله: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. وكان هذا الحجر أحبابي يحمل معهم على الدواب حيثما حلوا وحيثما ارتحلوا، لما يحبوا يشربوا يضرب موسى عليه السلام الحجر اللي معروف إن هو أصم ما فيش فيه ماء، ولكن الملك سخر الحجر ده إنه يخرج منه الماء. سبحانك يا ملك، سبحانك يا ملك. طب بسرعة اعكس الموقف، اعكس الموقف. موقف عجيب جدا لما إبراهيم عليه، لما موسى عليه السلام وقف سبحان الله لما خرج ومن معه من المؤمنين، وسبحان الله فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن ها لمدركون، أيوة خلاص البحر قدامنا والعدو ورانا، انتهت المسألة، لنهلكن جميعا. ولكن موسى عليه السلام كان دايما بيعيش مع اسم الله الملك اللي ممكن يسخر له نواميس الكون كلها، لانه عايش مع اسم الله الملك. سبحان الله، موسى عليه السلام في الموقف ده اول حاجة تذكرها واهم حاجة تذكرها طبعا تذكر ربه، فقال: كلا كلا يا موسى، ان معي ربي، ان معي ربي سيهدين. طب يا موسى، من كان الله معه؟ يا ترى من يستطيع ان يقف امام هذا عبد الله معه؟ النهاردة الأخت اللي وقعت في بلاء من أخ زوج أو من جار أو من غير ذلك، وسبحان الله حست أن خلاص الدنيا كلها واقفة ضدها، قولي وقوليها: كلا إن معي ربي، كلا إن معي ربي. سبحان الله، يقين موسى عليه السلام في ربه عز وجل. الله عكس لموسى هذه الآية، لأن الله ملك. الماء اللي كان من شوية بيخرج من حجر، الماء ده تحول بفضل الله إلى أرض صلبة علشان موسى عليه السلام يمر ومن معه. سبحان الله. أما زكريا عليه السلام، فزكريا وضع في موقف عجيب. موقف زكريا عليه السلام إنه تمنى الولد، إنه تمنى الولد. كل أخ عقيم أو أخت عقيم، أوعي تيأسي من رحمة الله، ولكن قولي كما قال زكريا عليه السلام: ربي. شوف الموقف، سبحان الله. هو في أول سورة مريم يقول: ربي إني وهن العظم مني. ليه قال وهن العظم؟ لأن العظم إذا وهن، اللي هو الشيء اللي بيحمل الجسد أصلا، إذا كان العظم القوي ده هو أصلا اللي أصبح شيء ضعيف، فما بالكم حال الجسد. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية. علم أن الله مجيب، وده معنى أنك تعيش مع أن الله عز وجل مجيب، يستجيب الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فزكريا عليه السلام بدأ يرفع إيديه لربه عز وجل، والموقف ده تذكر فيه ربه عز وجل. ليه؟ كل أسباب الدنيا انقطعت، هو أصبح ضعيف، وامرأته كانت في شبابها عاقر، يعني المرأة كانت في وقت الشباب كانت عاقر. فسبحان الله أن يأتي ولد، ولكن زكريا عليه السلام يوقن أن الله عز وجل من أسمائه المجيب، فقال: ربي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إذا انقطعت كل الأسباب، إذا انقطعت بكل الأسباب وانت مظلوم، ارفع يدك لان الله مجيب، والله سيعطيك الله عز وجل. سبحان الله، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. الفاء اللي تدل على السرعه، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. كذلك ايضا سبحان الله، كذلك ايضا ما حدث مع نبي الله يوسف. يوسف عليه السلام اتحط في فتنه بعد ما سبحان الله الخيانة اللي حدثت من إخوة يوسف، ثم بعد ذلك أنه يباع بيع عبيد، ثم بعد ذلك يدخل القصر ويكون خادم داخل القصر، ثم بعد ذلك يتعرض لفتنة الاضطهاد والتحرشات وغير ذلك ومراودة المرأة يوسف عن نفسه. سبحان الله، اتحط في موقف زي ده على طول فورا أول ما تذكر ربه عز وجل: معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي. ولما حدثت الفتنة أكبر وأكبر، لما كل نساء المدينة راودن يوسف عن نفسه والمرأة خيرته بين السجن وإما أن يستجيب لها فيما أمرت، قال ربي، برضو تذكر ربه عز وجل. ده معنى أن احنا نعيش مع أسماء الله عز وجل وصفاته. قال ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وسبحان الله، السجن ده يوسف هو هيكون البوابة اللي هتفتح لك الدنيا كلها بعد ذلك. سبحان الله، هذه نماذج الأقوام بالفعل ذكر الله سبحانه وتعالى في مواقف، فبالفعل هذه المواقف بتهون عليهم. أنتم متوقعين أن السجن ده سهل على إنسان؟ أنتم متوقعين؟ والله العظيم إخواني، والله العظيم أخواتي، كان في مشاعر بتدور في خاطري وأنا في بيت الله الحرام بعد ما أدينا المناسك وقعد في مكة شوية. سبحان الله، أنا نفسي اشتاقت لزوجي وزوجتي وأولادي وأمي وأبي وعائلتي وغير ذلك، نفسي اشتاقت. فكنت بكعلم أحد إخواني الدعاء، بقول له والله أنا حس إن في قلبي كده إن أنا اشتقت جدا لأهلي وإخواني وأصحابي وكل إخواننا طالبة علم بيدرسوا معانا وكلام ذا. قال لي والله نفس المشاعر. فسبحان الله، إذا كان بعدنا وإحنا في بيت الله الحرام، نفسنا بتتطوق لرؤية الأهل. فتخيلوا السجن ده ممكن يكون سهل على الإنسان، ولكن سبحان الله، من عرف الله هان عليه كل شيء، هان عليه كل شيء. سبحان الله. إذن إخواني وأخواتي، كل موقف من المواقف لو عشت فيه مع الله عز وجل بأسمائه وصفاته بيهون عليك أبدا، يهون عليك دائما اتخاذ القرار. ده كله كان تمهيد إلى ربي الذي عرفته في الحج. وانت برضو، وانت برضو لكم مواقف كتير جدا في الدنيا. انت ممكن تكوني وقعت في مشكلة قبل كده وحسيت بالفعل ان كل الأسباب خلاص وقفت، ولكن قمت في جوف الليل وقعت تقول يا رب يا رب، وسبحان الله، الله استجاب لك. فانت بالفعل علمت ان الله عز وجل يجيب دعوة المضطرين. وانت كنت مظلوم، كنت مظلوم وانسان ظلمك واضطهدك وبهدلك ويعني سامك سوء العذاب، ورفعت ايديك وقلت يا رب، وساعتها علمت ان ربنا سبحانه وتعالى عزيز لما انتقم من هذا الظالم. وكم رأينا هذه الامور. وانت كنت مريض ومصاب بمرض شديد جدا جدا، وسبحان الله، طالما دعوت ربك عز وجل فسبحان الله، الله شفاك. فعلمت ان الله هو الطبيب، ان الله سبحانه وتعالى هو الشافي. وهكذا سبحان الله، انا كنت في كل موقف من المواقف اللي انا كنت بمر بها في الحج، والله العظيم احبابي، كنت دايما بقول يا ترى اللي حصل ده من أثار اسم الله سبحانه وتعالى، إيه يا ترى؟ وسبحان الله، مرينا بمواقف عجيبة جدا أحبابي. أول موقف من المواقف، موقف عجيب جدا، علمت من خلاله بالفعل أن الله عز وجل حفيظ. والله إخواني، الله حفيظ بالفعل. كل ما تكون أنت حافظ لله عز وجل، الله يحفظك في نفسك، يحفظك في أولادك، يحفظك في مالك. يوم التروية، وده موقف حدث معانا يوم التروية، طبعا الناس عارفة ان في سيول نزلت يوم التروية في منى، وان الحجيج كان نوعين احبابي. النوع الاول من الحجيج الناس اللي هم قاعدين في المخيمات والخيام اللي هي بتبقى ضد المطر وضد النار والكلام ده، وناس تانية فقراء اللي هم من جنوب شرق اسيا، من بنجلاديش واندونيسيا والاماكن دي، او من افريقيا، اللي هم لهمش اي مأوى، ما لهمش اي خيام. فالمطر لما نزل بالفعل اذى الناس بصورة كبيرة جدا. فانا قلت لاخواني، يا جماعة احنا ازاي نسكت امام هذه الامطار؟ احنا بنطلع بنشوف مشاكل جامدة جدا، يعني والله العظيم الناس فعلا تعبانة، الهواء والمطر والبرد وكلة الطعام، احنا ازاي نسكت كده؟ فالاخواني قالوا لي خلاص، واحنا في المخيم كده في منى يوم الطروية يوم 8 ذي الحجة، قالوا لي قوم قول درس وذكر الناس بفضل الصدقة وان احنا نفرج قربة من قربات هؤلاء الناس الموجودين بالخارج. وبالفعل قمت تكلمت، وقام اخ من اخوانا برضو الدعاء اللي كانوا معانا وتكلم، وبفضل الله جمعنا مبلغ بفضل الله كان جميل جدا، جمعنا بفضل الله في اقل من 10 دقائق ما يقرب من 10,000 ريال سعودي. ونزلنا بفضل الله، اقتسمت انا واخ من اخواننا الدكتور احمد سيف ربنا يا رب يحفظه، طول انت توجه في المكان ده وانا اتوجه في المكان ده، بحيث نحاول بقدر المستطاع نخفف العناء عن اكبر قدر ممكن من الناس. وبالفعل سبحان الله، خدنا الاموال وبدأنا نشتري بطاطين ونشتري شمسيات ونشتري طعام ونشتري كل ما يتطلبه الانسان في هذه الامور. وبالفعل بدأنا نوزع على الناس، والناس في الحج عارفين ان الحج استغلال. انا بحلق بخمسة ريال في ايام الحج، في ايام الحج ايام العيد ممكن الحلاقة توصل لخمسين وستين وسبعين ريال. النهاردة علشان اوصل من منى لحد مكة باتنين ريال قبل الحج، بقى في ايام الحج بمية ومية وعشرين ومية وتلاتين ريال، وانت وشطارتك بقى مع السواء اللي هينقلك من منى لحد مكة. فالناس عارفين ان الجو كله استغلال. فسبحان الله، بدأنا بالفعل نوزع، وكانت سبحان الله دعوات الناس. كنت دايما بقول للشباب اللي معانا، والله العظيم يا اخواني احنا نتحمل المطر، احنا عدنا ثلاث ساعات تحت المطر. قلتهم والله العظيم يا اخواني، يعني لو لم نخرج من هذا الحج الا بهذا العمل في تخفيف قربة من قربات الناس او رفع هذه القربة، كفانا بها بفضل الله. وكان الشباب ما شاء الله آية، وده دليل ان امة محمد بفضل الله لسه فيها خير، بس الشباب عايز بس اللي يوجههم. بفضل الله خرج الشباب وهم محرمين، خرجوا قعدوا يتحملوا المطر فوق دماغهم 3 ساعات ونص لا يتوقف ابدا المطر. وسبحان الله بدأ الشباب يوزعوا على الناس، وكنت معاهم اشتري واوزع الكلام ده، لحد سبحان الله ما لقيت ام جزائريه معديه تقريبا 80 أو 85 سنة من عمرها، فروحت حسيت كده ان هي فعلا بردانه، فغطيتها كده ببطانيه كنت اشتريتها واديتها شمسيه فوق دماغها عشان تحميها من هذا المطر. فلقيتها مسكت من ايديا كده وقالت لي بكم يا ابني؟ فقلت لها لا يا امي، هذه ابتغي بها وجه الله عز وجل، هذه قربة لله سبحانه وتعالى، مش عايز اموال ولا عايز حاجه خالص، بس انا عايزك تدعي لي. فلقيتها والله العظيم قامت نظره لي نظره كده، وقامت نظر للسماء وقالت لي روحي يا ابني، ربنا يوقف لاولادك وليك ولاد الحلال، وما تحتاجش لحد ابدا. سبحان الله، يعني هذا الامر يعني استوقفني عجيبا. يعني كان المفروض تقولي مثلا روح ربنا يوقف لك ليك ولاولادك، انا الاول عليك يا اولادي، ولكن قدمت اولادي على عليا. وسبحان الله في نفس اليوم كنت بطمن على زوجتي وعلى الاولاد، فزوجتي لقيت صوتها في التليفون متغير وبتبكي، فسالتها في ايه؟ فقالت لي معلش ما فيش ده والكلام ده. وسبحان الله يوم ما رجعت من الحج قاعد مع زوجتي، فاقول لها تصدقي ان يوم الترويه في موقف عجيب استوقفني جدا، الام الجزائريه متمسكه وقالت لي روح ربنا يوقف لك ليك يوقف لاولادك وليك ولاد الحلال. فتعجبت، فلقيتها بكت، فقلت لها انت بتبكي ليه؟ قالت لي انت عارف يوم الترويه لما انت كلمتيني وانا كنت ببكي، انت عارف ما سالتنيش انا كنت ببكي ليه؟ فقلت لها ليه؟ قالت لي الاولاد الولد والبنت اصيبوا بمرض شديد جدا جدا جدا، والاولاد كان فيه قلق مستمر جدا لدرجه ان انا كنت اظن ان ابني محمد كان بيحتضر كان بيموت بسبب المرض. وسبحان الله شلت الاثنين وتوجهت بهم المستشفى، وقالت لي والله العظيم لن اقول لك ان البشر كانوا واقفين معايا، ده كان طوب الارض في هذا الوقت واقف معايا، وكل شويه يطلع واحد مين دول؟ ده اولاد فلان معقول، ويقف معايا ومعايا ومع والدتي ومع اخواتي، وما شاء الله الدنيا كلها كانت واقفه بصوره عجيبه جدا. فعندها والله العظيم ايقنت بالفعل ان في الوقت اللي انت هتخفي فيه قرب عن قربات المسلمين الله عز وجل هيحفظك في اولادك وانت لا تشعر. علشان كده بنقول، انا لا اقول، لا ده النبي اللي بيقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. سبحان الله، علمت في هذا الوقت والله العظيم احبابي ان الله سبحانه وتعالى حفيظ، يحفظك على قدر حفظك له سبحانه وتعالى. والله لا اقول هذا ابدا من باب الثناء، ولكن اقول هذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث. وأنا أشكر ربي عز وجل على أن تعرفت عليه سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم. سبحان الله أحبابي، المحب الطبري ده كان عالم من علمائنا الأكابر جدا، وما شاء الله كان له اهتمام كبير جدا بالتصنيف عن الصحابة وفضائل الصحابة وغير ذلك. هذا الرجل بلغ من العمر 90 سنة، وفي رحلة من الرحلات كان واخد طلبة العلم، نط من فوق السفينة لما السفينة وقفت على المرسى، ونط من فوق السفينة ونزل، في حين أن طلبة العلم هو عنده 90 سنة، وطلبة العلم اللي هم لسه صغار في السن نزلوا على السلالم والكلام ده. فسألوه يا إمام كيف تقفز هذه القفزة وقد بلغت من الكبر عتية؟ قال سبحان الله، هذه أعضاء حفظناها لله عز وجل في الصغر، فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. احفظوا الله عز وجل يا شباب في شبابكم حتى يحفظكم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في صحتكم وفي أجسامكم. سبحان الله، وهذا رجل آخر ربنا سبحانه وتعالى ادانا المعنى الجميل أوي أوي أوي ده في صورة جميلة انتم بتحبوها كلكم بتقرأوه كل يوم جمعة في صورة الكهف. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أرسل الخضر وموسى عليهما السلام لبناء جدار. الجدار ده لمين؟ علشان غلامين. ليه يا رب؟ الله عز وجل كشف عن هذا السر، قال الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين طفلين صغيرين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال أهل العلم فبصلاح الأب لما كان الأب حافظ لله عز وجل، حافظ الله عز وجل أو سخر الله عز وجل لهؤلاء الأولاد من يحفظهم بعد موت الأب. سبحان الله، لأن ربنا سماهم أيتام، وكنهم أيتام يبقى أبوهم مات، فلما أبوهم مات ربنا وكل من يحفظ لهؤلاء الأولاد أموالهم حتى يشب هؤلاء الأولاد ويكونوا أكابر كده ويبدأوا يستخرجوا هذا الكنز بعد ذلك. بعض أهل التفسير بيقولوا إن ما كانش الأب ده هو الأب المباشر لهؤلاء الأولاد، لا لا لا لا، ده كان الأب ده هو الأب التاسع، الجد التاسع يعني لهم. سبحان الله، إذا كان صلاح الجد التاسع وصل حفظ الله عز وجل للأولاد النسل رقم 9، فما بالكم إذا كنتم أنتم يا شباب بتحفظوا الله عز وجل، هيكون حفظ الله سبحانه وتعالى لكم إيه؟ هي دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظك. ده كان أول معنى استفدته من اسم الله الحفيظ. المعنى الثاني اللي استفدته من اسم الله الحفيظ قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حفظ الحجيج. كانت منظمات الصحة العالمية بتقول ان هيبقى فيه وباء رهيب هيعم مكة وهيعم المدينة نظرا لهذا الزحام، وهتكون هناك حالات وفاة بالالاف نظرا لهذا الزحام. وسبحان الله، شوفوا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حفيظ يا جماعة، شوفوا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حفيظ. كيف حفظ الحجيج؟ والله كانت دي تالت حجة لي يا احبابي، والله العظيم ما من حجة الا وسبحان الله الف فيها كده على المستشفيات او الاماكن التجمعات اللي بيبقى فيها مراكز الصحة والكلام ده، عشرات ومئات والاف واقفين امام المستشفيات مرضى في كل عام. هذا العام اقسم بربي، اقسم بربي انا ما رأيت هذا الكلام اصلا، ما رأيت هذا الكلام اصلا. المكان وكان وباء زي ما اعداءنا بيقولوا، ولكن سبحان الله ويمكرون ويمكر الله، مكروا علشان يفسدوا موسم الحج هذا العام. ويأبى الله الحفيظ إلا أن يحفظ هؤلاء صحتهم، إلا أن يحفظ لهؤلاء صحتهم وغير ذلك. ووزير الصحة السعودي ربنا يحفظه يا رب، ويحفظ كل أئمة وولاة السعودية من المشايخ والعلماء وولاة الأمر على التنظيم الرهيب اللي كانوا عاملينه، ربنا يحفظهم يا رب ويجازيهم عن الحجيج خيرا ما شاء الله. وزير الصحة السعودي بيقول في موسم حج لم نقف على حالة واحدة من انفلونزا الخنازير. احنا قبل الحج كنا بنقف على بعض الحالات، في موسم حج ما وجدنا أبدا شيء. سبحان الله، هذا هو الله الحفيظ، هذا هو الله الحفيظ اللي يحفظهم. وسبحان الله، كنت لسه بقول لمشايخنا وعلمائنا ما من مرة بعود فيها من عمرة أو من حج إلا وقعد على الأقل أسبوع أو عشر أيام في السرير تعبان، ولكن سبحان الله أنا تاني يوم بمجرد ما وصلت المنصورة، تاني يوم بفضل الله خرجت ورحت زرت إخواني وأحبابي وأهلي وأصحابي بفضل الله سبحانه وتعالى، مفيش تعب ولا في أي شيء. سبحان الله، إنه الله الحفيظ، هيحفظك هيحفظك. عارفين الكلام ده احنا جبناه منين؟ جبناه من كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ثلاثة في ضمان الله، أي في أمان الله ورعايته وحفظه. الكلام ده اللي احنا ذكرناه في ماذا لو تكلمت مشاعر قبل الحج مباشرة، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ثلاثة يضمنهم الله سبحانه وتعالى يكون في حفظه وفي رعايته وكلأه وحمايته سبحانه وتعالى: الحاج والمجاهد في سبيل الله، ورجل خرج إلى صلاة مكتوبة. دول في حفظ الله. والله العظيم أنا موقن إن المرض اللي هو بالفعل ما هي إلا فيروسات كونتها أوروبا علشان تبيع لنا أمصال، أمصال علشان تضيع الخسائر أو تقلل من الخسائر الفادحة في المصيبة اللي حصلت لهم، في الكارثة الاقتصادية اللي حصلت الفترة اللي فاتت، وضحكوا علينا بقصة الإنفلونزا الخنزير. كنت موقن أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ هؤلاء الحجيج لأن الله حفيظ. وده كان أول معنى وأول اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى كان دايما بيروضني في قلبي ويروضني في خاطري، اسم الله الحفيظ. أما المعنى الثالث في اسم الله الحفيظ، أبانا الكبار، أبانا الكبار، وبخاصة الناس اللي هم العواجيز اللي تلاقي اللحية بيضة والدقن بيضة والشعر أبيض ما شاء الله كبار جدا، والمرأة العجوز ما شاء الله. الناس دي كانت بتمشي ازاي؟ تمشي المسافات دي كلها ازاي؟ تتحمل المشقة ازاي؟ تتحمل الزحام ازاي؟ ده لو في ماتش كورة كل اللي فيه شباب بيبقى فيه إصابات بسبب الزحام والتكدس. يا ترى مين اللي كان بيحفظ الرجال الأكابر دول؟ مين اللي كان بيحفظ الرجل الضعيف النحيل ده؟ مين اللي كان بيحفظ الأم اللي كانت متكئة على عصا كده وتطوف حول بيت الله الحرام أمام هذا الزحام الشديد؟ مين اللي بيحفظهم؟ إنه الله الحفيظ، إنه الله الحفيظ. مين اللي توكل إنه يعدهم لبلادهم آمنين مطمئنين سالمين غانمين؟ إنه الله الحفيظ. المعنى الثاني من المعاني اللي احنا استفدناها يعني بصورة كبيرة جدا في الحج، المطر العجيب اللي كان يمطرويه أحبابي. المطر ده جند من جنود الملك، وده الاسم الثاني من أسماء الله عز وجل اللي أنا عشت معاه في هذه الرحلة. الله عز وجل ملك أحبابي، والله ملك له جنود يجعلها نصر لأقوام وعذاب على أقوام. الريح أرسلها الله عز وجل عذاب على أقوام كما أرسلها عذاب على قوم عاد، أرسلها الله نصر لرسول الله يوم الخندق. الأمطار أنزلها الله عز وجل عذاب على قوم نوح، وأرسلها الله نصرة لرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر. قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء لي رب ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يثبت به الأقدام الذي نزل صلى الله عليه وسلم في مكان في أرض، هذه الأرض كانت أرض رملية يصعب عليها الحركة. وسبحان الله أحبابي، سبحان الله، هذه الحركة إنما ما كانش معاه خيل تتحرك على الأرض دي فتكون الحركة سهلة، ولكن ما كانش مع النبي إلا فرسين اتنين بس. سبحان الله، إذن الحركة ستكون عسيرة جدا على جند الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. وسبحان الله يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يعز جنده وينصر عبده ويهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. ينزل ربنا تبارك وتعالى مطر، المطر ده ليه؟ ينزله سبحانه وتعالى على الأرض، الأرض تكون صلبة ويابسة، وبالتالي تكون الأرض بفضل الله تبارك وتعالى سهل الحركة عليها. أقسم بالله ما عرفت معنى هذه الآية وما عشت مع هذه الآية إلا في مطروية. والله أنا كنت أستشعر أن الله عز وجل أنزل هذا الماء لتطهير المسلمين في هذا الوقت من أي وباء ومن أي بلاء ومن أي مرض، ويصدق على الحجيج في هذا العام قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء. ليه يا رب؟ ليطهركم به. سبحان الله، طهرهم الله من كل أمراض، طهرهم الله من كل أوبئة، طهرهم الله من أي شيء. سبحان والله العظيم إخواني، أنا كنت أقول في يوم الطروية لما خدنا المطر فوق دماغنا أنا والشباب، كنت أقول أقل حاجة أنا هنام في السرير بعدها أسبوعين ثلاثة بنزلة برد علي، لا الفلونزا خنازير والكلام ده، تقف ثلاث ساعات في المطر وانت عريان، يدوبك الإزار والرداء بس، والنساء دول اللي لابسين إزدالات والكلام ده، الناس دي يعني هتتبهدل آخر بهدلة. فسبحان الله، سبحان الله، ينزل هذا المطر علشان يطهر كل الحجيج، كل الحجيج من أي مرض ومن أي بلاء ومن أي. وسبحان الله، أنا بعد هذا المطر أنا حسيت إن أنا فيا قوة، مش قوة أحمد جلال، ده قوة 20 30 40 50 60 واحد. سبحان الله، وأدخل على يوم عرفة وكل الحجيج يخش على يوم عرفة بعد هذا التطهير من الملك سبحانه وتعالى. سبحان الله، الكل مقبل على عرفات، الله عز وجل قد غسل أبدانهم وقد غسل قلوبهم من أي ذنب وغسل أبدانهم من أي مرض، علشان كل هؤلاء الحجيج يدخلوا على عرفة علشان يخشوا على الدعاء ويعرفوا ربنا سبحانه وتعالى باسمه المجيب. حكيم بن حزام كان دائما ما يتدين لله سبحانه وتعالى باسمه سبحانه وتعالى المجيب، أيستجيب دعائك. أثر جميل جدا، كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يأتي إلى عرفة ومعه 100 من العبيد، وجل ربنا أعطى المال، فكان يأتي إلى عرفات ب100 من العبيد. فعشية عرفات يقف منكسر الرأس رافع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب يا رب، هؤلاء هم عبيدي، وها أنا الآن أعتقهم يا رب، وها أنا الآن أعتقهم يا رب. فإذا سمعه الناس، فإذا سمعه الناس ضجوا بالبكاء وقالوا: يا رب يا رب، هذا عبد من عبيدك أعتق عبيده، فأعتقنا من النار، فأعتقنا من النار. يرجون بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة. طيب، اتصال أبو مجاهد من السعودية ونعود بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال؟ أحمد، أهلا وسهلا بك. أخوك السيد الحديدي من مكة، الله يحفظك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. الله يحفظك حبيبي، أنا أردت المشاركة، الله يجزيك خير ويجزاك الله خير على إتاحة الفرصة لنا في المداخلة. اتفضل. والله فضيلة الشيخ، أنا يعني لله الحمد والمنة، كانت هذه الحجة الحجة 17 على التوالي إن شاء الله. فوالله الذي لا إله غيره، ما في حجة إلا أصبنا بعد الحج بإنفلونزا موسمية، ورغم هذه الإدعاءات التي قد سمعناها ورجت في أنحاء العالم وفي كل الدنيا تخوفا مما يسمى بهذه الأكذوبة إنفلونزا الخنازير، فوالله الذي لا إله غيره أخي الحبيب، ما وجدت هذا العام منذ 17 عاما أحد قد أصيب بإنفلونزا الموسمية. إن شاء الله. وهذا من فضل الله عز وجل يعني، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لعباده. فالله سبحانه وتعالى حفظ هذه البلاد وحفظ الحجيج من هذه الأكذوبة، وأظهر للعالم أجمع بأن الله جل وعلا هو الحافظ والحفيظ وهو القادر على كل شيء. فبقدرة الله عز وجل في كل عام أرى في الحرم وفي الحج في منى ومزدلفة وعرفات أحد الناس الذين يقومون بالكحة وما غير ذلك. والله يا أخي الحبيب، شيء عجيب قد لاحظته فلم أجده هذا العام هذا الأمر، ما وجدت أحد حتى يعطس، سبحان الله العظيم. ويعني أردت أن أشارك بهذا الأمر فيك رب، جزاك الله على هذه المداخلة، سبحان الله هذه المداخلة، سبحان الله والله العظيم. أحبابي، هو المسألة مش مسألة رأي واحد أو اثنين أو ثلاثة، ده رأي كل من قبلنا في حج هذا العام. سبحان الله، الله عز وجل حفيظ، الله عز وجل حفيظ. ويكون لنا الآن وقفة مع اسم الله العزيز، قد إيه الله عز وجل إذا حكم كان سبحانه وتعالى عزيزا في حكمه. وسبحان الله، هنقف الآن وقفة، ولكن نعود أحبابي مع اسم الله عز وجل المجيب. الله عز وجل مجيب. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يأتي يوم عرفة، وعند بعد الصلاة مباشرة كان يقف وبين يديه 100 من العبيد الذين كان يملكهم، ويقف وقد نكص رأسه ورفع يديه ويقول: يا رب يا رب يا رب، هؤلاء عبيدي قد أعتقتهم. فعندما يرى الناس ذلك ويسمعون ذلك، يضج كل أهل الموقف بالبكاء، بكاء عجيب سبحان الله. وعندها يقولون: يا رب يا رب، هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا، يا رب نحن عبيدك فأعتقنا. يلتمسون إجابة الدعاء في هذا الوقت، والله عز وجل المجيب سبحان الله. كلما تتنقل رجل العبد من مكان إلى آخر سبحان الله، يجد والله العظيم أحبابي، يجد أن الله سبحانه وتعالى جعل الحرم مكان إجابة الدعاء، جعل الملتزم مكان إجابة الدعاء، يوم عرفة زمان إجابة الدعاء، كل الأماكن سبحان الله، في الروضة في مدينة صنعاء مكان إجابة الدعاء. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. وسبحان الله، في أحد الليالي اللي جماعتنا بفضل الله كانت من الليالي الجميلة جدا لجماعتنا في ميناء، كانت جماعتنا مع ولدنا الحبيب وشيخنا الكريم الشيخ محمد حسان، فكنت بدأت الحديث وبدأنا نتكلم والكلام ده، فسبحان الله الشيخ وإحنا بنتكلم عن اسم الله المجيب، كان أخ من إخواننا بيتكلم عن اسم الله الشكور، فسبحان الله الشيخ بيقول: وأنا والله رأيت موقفين هذا العام، موقفين في قمة العجب. أما الموقف الأول فالرجل من القليوبية، رجل من القليوبية طالع بفوق حج، طالع بفوج معهم حج، كان هو المسؤول عنهم. اتصال، اتصال من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، أخبارك يا سيدي؟ كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الله يوفقك يا شيخ إن شاء الله. اللهم أمين يا رب. والله يا شيخ أنا صراحة أنت معذراتك تصل من القلب إلى القلب يا شيخ، والله ربنا يتقبل يا رب، نسأل الله والله يا شيخ أنا قبول. تأثر فيها مرة فعلا تصل، هي أنا شخصيا تأثر فيها مرة محاضراتك، أرجو لك الثبات يا شيخ. بس اللهم أمين يا رب، نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك الثبات ولعموم المسلمين. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. فالشيخ بيقول لي إن هذا الرجل أعمى، هذا رجل أعمى سبحان الله، قد يكون الله سبحانه وتعالى أعطاه نور البصيرة ولكن نور البصر مش موجود. فسبحان الله والله العظيم أحبابي، هذا الرجل دخل إلى بيت الله الحرام وعاش هذا الرجل هذا الموقف مع اسم الله المجيب. أنتوا يا أصحاب البلاء، يا أصحاب المرض، يا أصحاب المشاكل، ارفعوا، الله مجيب يستجيب لكم الدعاء. رفع هذا الرجل يديه وقال: يا رب يا رب، أما أنا لي أن تلذ هذه العين بلذة النظر إلى بيتك الحرام. وظل هذا الرجل يدعو وهو يعلم أن الله مجيب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وبالفعل والله ما خرجت قدم هذا الرجل من بيت الله الحرام إلا وقد تمتعت عينه بفضل الله عز وجل برؤية بيت الله الحرام، رأى بالفعل بيت الله الحرام، رآه بعينه. الله مجيب أحبابي، الله مجيب. وأما الثاني فالشيخ برضو ذكر قصته، وكان رجلا يعني بلغة أهل مصر مشلول، كان يعني يقعد كده على الكرسي المتحرك، ودخل مع أبنائه إلى صحن الحرم داخل البيت الله الحرام، وبعد كده أولاد قال لأولاده: يلا أولاد كل واحد يروح في حتة. وبعد ذلك رفع يديه إلى الله وقال: يا رب يا رب، ظني فيك أنك لن تخرجني من هذا المكان إلا وأنا على قدمي أو ميتا، يا رب ظني فيك أنك لن تخرجني من هذا المكان إلا على قدمي، إلا على قدمي أو ميتا. وسبحان الله، قام هذا الرجل وطاف حول بيت الله، ولأول مرة تطأ هذه القدم، تطأ أطهر وأعظم وأحب بقعة إلى الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. وكم رأيت والله أخ من إخواننا كان مديون بدين شديد جدا جدا جدا جدا، دين كبير بالفعل، وسبحان الله يعني كان أصابه هم شديد جدا، هم شديد جدا، لأن سبحان الله أحد التجار أخذ منه مبلغ كبير جدا جدا جدا، وبعد ذلك قال له: أنا ما أخذش منك أي أموال وما فيش أي أوراق ولا الكلام ده، وسبحان الله يعني ضحك عليه في هذه الأموال، فكان شديد الهم والديون كثيرة جدا عليه. سبحان الله يقول: والله يا شيخ أحمد أنا ظللت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عني هذا القرب، وقال لي بالنص: والله العظيم أنا ما خرجت والله ما خرجت من بيتي قاصدا بيت الله عز وجل إلا طالبا لرضا الله عز وجل وسداد الدين، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، لأنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير وخبث الحديد. والله أحبابي وإحنا قاعدين والله العظيم هذا الرجل يأتي له اتصال من مصر، وهذا الرجل أنا سمع صوت المكالمة، الصوت طبعا ضعيف، وهذا الرجل يبكي بكاء شديد والمتكلمة تطول والرجل يبكي بكاء شديد، وده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكبير تكبير تكبير، وكنا في منى. فسبحان الله يعني هدأت من وضعه كده وقلت له ايه خير في ايه؟ قال لي سبحان الله انا هذا الرجل اللي كان واخد مني الاموال، والاموال دي كفيله يسد كل الديون اللي عليا وبتفيد كمان، وسبحان الله بقى له اكتر من 15 سنه ما جابش الاموال. قال لي والله العظيم ابنته ماتت امس، بنته ماتت امبارح، وسبحان الله اثرت فيه تاثير شديد. فسبحان الله وانا ادعو الله عز وجل بالامس في نفس التوقيت كان سبحان الله ابنته قد ماتت وهو قد عزم أول عمل يصنعه أن يرد المال لي مرة ثانية. الله مجيب أحبابي، الله مجيب أحبابي. موقف من أعظم المواقف اللي مرت علي في حياتي العام الماضي، عشان أعرفكم قد إيه الله عز وجل مجيب. السنة اللي فاتت وأنا في الحج أيضا كنت عايز أروح جبل الرحمة علشان أقف عند الصخرات وأدعو الله سبحانه وتعالى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحملت الزحام والمشقة إلى أن وصلت إلى هناك بفضل الله عز وجل، وجدت أن الحكومة السعودية ضربت سياج أمني كده ممنوع حد يخش النظر للزحام الرهيب جدا الموجود على هذا الجبل في هذا الوقت. فبقول العسكري بعد إذنك يعني دقيقتين بس أخش عند الصخرات وأدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي ما في مكان. فقلت له معلش دقيقة واحدة، والله مش دقيقتين، دقيقة واحدة أنفس السنة وأطلع. فقال لي ما في مكان، وزقيني زقة كده. سبحان الله أنا شعرت بعدها والله العظيم بانكسار رهيب، إن أنا يحال بيني وبين طاعة الله، يحال بيني وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله أنا أمام الزقة من العسكري أنا الدموع فرت من عيني، فإذا برجل حاج ما شاء الله شكله تقريبا من السودان أو غير ذلك، إنه كان متقن للعربية وكان أسودا. فالراجل واخد بكتفي كده قال لي أنت مخطئ. فقلت له مخطئ في إيه؟ قال لي مخطئ لأنك سألت عبدا ولم تسأل صاحب هذا المكان. قلت لصاحب هذا المكان، قال الله سر ربك عز وجل أن يدخلك في هذا المكان. والله ما حملتني قدمي في هذا الوقت، والله ما حملتني قدمي في هذا الوقت، فوقعت أمام هذه الكلمات وشعرت بالفعل أن هذا الرجل ما هو إلا رسالة من الله لي. فوقعت في الأرض ورفعت يدي إلى السماء وقلت يا رب هذا المكان هي أرضك، هذه الأرض هي أرضك، ويا رب بيدك قلوب العباد، فسخر قلب هذا الرجل على أن أدخل إلى هذا المكان. وظللت أدعو الله سبحانه وتعالى، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن وردية تروح وردية يجي عسكري تاني فيراني أبكي، يقول لي أنت بتبكي ليه؟ أقول له نفسي أخش أطبق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم داخل هذا المكان وأدعو الله عز وجل كما دعا رسول الله. أنا مش أطلع الجبل لأن هذه من البدع، ولكن أوقف كما وقف رسول الله وأدعو. قال لي 10 دقائق بس. قلت له 10 دقائق بس، والله العظيم أقسم بالله إذا به يرفع هذا السياج الأمني ويدخلني ويقول لي مش 10 دقائق، اجلس ما شئت. وسبحان الله قلت له لا أنا هو 10 دقائق، لعلي في واحد بيمر بنفس أحوالي عايز يخش. والله العظيم رفعت يدي إلى الله سبحانه وتعالى أشكره على أن يسر لي أن أنا أقيم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رفعت يدي إلى الله سبحانه وتعالى وظللت أشكر الله سبحانه وتعالى وأدعو لكل إخواني وأحبابي. سبحان الله قلت له خلاص 10 دقائق. والله العظيم أحبابي ببص في الساعة لقيت نفسي قعدت أكتر من ساعتين داخل هذا المكان مش 10 دقائق. والله العظيم الله مجيب، ولكن إذا رأى في قلبك إخلاص، رأى في قلبك انكسار، إذا رأى في قلبك انكسار بالفعل والله سيعطيك، والله سيعطيك، ولكن أدعو الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا علمت الله عز وجل غفورا، علمت الله عز وجل غفورا، مهما كانت ذنوب العباد مهما تجرأوا عليه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى ما أحلمه علينا، سبحانه وتعالى من رب غفور، سبحانه وتعالى من رب رحيم، سبحانه وبحمده يغفر العباد، أعمال العباد إليه صاعدة وهي محملة بالسيئات، وهو سبحانه وتعالى يغفر لهم. دعاهم الله سبحانه وتعالى فأجابوه، عندها سبحانه وتعالى لما أجابوه غفر لهم. ما من مكان يتوجه إليه العبد إلا ويغفر له، نتوجه إلى بيت الله الحرام لنلتمس الحجر أو الركن اليماني، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن التماسهما يحطان الذنوب حطا. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ما هذا، ما هذا أحبابي؟ أنا ألتمس حجر يغفر لي؟ من هو؟ سبحان الله، سبحان الله، ما من يوم أعظم عند الله من يوم عرفة. هذا اليوم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه على كل الخلق، على كل الخلق، ويغفر لهم، ويغفر لهم مهما كثرت الذنوب، مهما عظمت الذنوب، الله سبحانه وتعالى يغفر لهم. اتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أردت أن تكون لي مداخلة بخصوص اسم الله أنه المجيب. تفضلي. أقول لك إني أعيش في بلد ممنوع فيه الحجاب بتاتا، حتى الحجاب الشرعي ممنوع، حتى اللون الأسود، تخيل. وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى منتقبة والله، بالرغم من كل الصعوبات، من كل الناس كلها ضدي، ولكن توسلت إلى الله. سبحان الله الذي يسر هذا. أقسم بالله لبست النقاب بالرغم من كل الصعوبات، بالرغم عن أمشي كل الناس وأهلي والناس أجمعين. أقسم بالله أن ربي يسر هذا بشكل لا يصدق. خرجت بالنقاب أقسم بالله، والشارع مليء بالضباط، وسبحان الله لم يراني أحد أقسم بالله. وأردت أن أقول لأخواتي في مصر أنتن في نعمة فلبسن النقاب، وأتمنى أن أكون في مصر أقسم بالله. وشكرا لكم، وسامحني الإطالة. جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الحق، وأن يهدي ولاة الأمر إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. علمت أن ربي عز وجل غفور. في هذا اليوم العظيم مهما كثرت ذنوب العباد فالله عز وجل يغفر لهم، مهما كثرت هذه الذنوب، مهما عظمت هذه الذنوب فالله غفور. وهذه دعوة لكل الشباب ولكل الأخوات، كل الرجال وكل النساء اللي هما عصوا ربهم عز وجل، الله عز وجل غفور، والله غفور سبحانه وتعالى. ليس هناك يوم أعظم عند الله عز وجل من يوم عرفة، كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت ليباهي بأهل عرفات ويباهي بأهل الموقف الملائكة. ويقول الله عز وجل: انظر إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعفا غبرا، ماذا أراد هؤلاء؟ والله يا رب ما أرادوا إلا المغفرة، والله يا رب ما تركوا الأهل والمال والولد، والله يا رب ما تركوا الأوطان وتركوا الأحباب إلا من أجل أن ينالوا هذه المغفرة التي وعدتهم بها. ومع ذلك سبحان الله، الله عز وجل لا يخيب أبدا رجاءهم ويخرجهم من هذا الموقف، وقد غفر الله سبحانه وتعالى لهم. سبحان الله، نظر الفضيل بن عياض رحمه الله في عشية عرفة، وقد اجتمع الناس وضج الناس بالبكاء وضج الناس بالنشيج، الكل يدعو بالمغفرة، فنادى عليهم الفضيل وقال: أيها الناس، قال: أيها الناس، أرأيتم لو كل هؤلاء، كل هؤلاء البشر اجتمعوا عند ملك من ملوك الدنيا وعند رجل من أهل الأرض يسألونه دانقا، الدانق اللي هو نصف درهم، يسألونه دانقا أكان يردهم؟ فكانوا يقولون لا. قال: لمغفرة الله لأهل عرفة، لمغفرة الله لأهل عرفة أهون وأيسر عند الله عز وجل، أهون وأيسر عند الله عز وجل من الدانق على هذا الرجل. وسبحان الله، عاش السلف عشية عرفة مع اسم الله الغفور. فكان الإمام ابن المبارك رحمه الله يقول لسفيان الثوري: يا سفيان، من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: من ظن أنه يخرج من عرفات ولم يغفر الله سبحانه وتعالى له. الله غفور، شاهدت ربا غفورا، شاهدت ربا غفورا، شاهدت ربا رحيما يرحم. والله دمعت شاب في هذا الوقت ندم على معصية سابقة. الله سبحانه وتعالى غفور، يرحم انكسار أخت بين يدي الله عز وجل أذنبت قبل ذلك. الله غفور، الله غفور، بل جعل الله الحج كله سبحانه وتعالى لمغفرة الذنب، دلالة على أنه سبحانه وتعالى غفور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج يجب ما قبله، يمحو ما كان قبله، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله عز وجل غفور. وكذلك أيضا علمت أن الله رزاق. وأنا لا أقصد أبدا والله العظيم أحبابي لا أقصد أبدا الرزق بالطعام والشراب، فسلفنا وعلماؤنا علمونا أن من ظن أن الرزق معلق بالطعام والشراب فهو بمنزلة البهائم، ولكن هناك رزق أعلى، رزق الروح، رزق الهداية. والله كم رأينا من أخوات انتقبن بفضل الله، من الله عليهن بأعظم رزق، رزق الهداية، هدى الله قلوبهن. الله العظيم أحبابي، يوم عرفة وإحنا بنصلي في مسجد نمرة كنت بصلي في الخارج، والله العظيم بعد الصلاة كل الأحوال وكل الظروف والله العظيم ضد من القلب يخشع، الزحام الرهيب، شدة الزحام، يعني سبحان الله الزحام ده يضيع أصلا خشوع من القلب، ولكن سبحان الله مع هذا الزحام الرهيب وهذا يعني الخلطة العجيبة الشديدة اللي كانت موجودة في هذا المكان، والصلاة كانت سرية، والحر الشديد، كل الظروف ضد من القلب أصلا يخشع، ضد من العين أصلا تدمع، ولكن أقسم بالله العظيم وجدت في قلبي رقة عجيبة، وجدت في عيني تدمع بصورة ليس هذا أبدا هو حالي، أنظر إلى من على يميني ومن على يساري، كل هذا هو حال الحجيج، حال الحجيج عشية عرفة، بكاء رهيب لدرجة أقسم لكم بالله، أقسم لكم بالله كنت أنظر إلى حجارة الأرض وإلى حجارة الجبال، فكنت أرى بقلبي أن هذه الحجارة تبكي لبكاء الناس، أن هذه الحجارة ترق لرقة قلوب الناس في هذا الوقت، وأقول يا رب ليس هذا طبعنا، يا رب إحنا مش حالنا كده، يا رب إيه ده، يا رب إيه اللي بيحصل، ولكن سبحان الله أعلم أن هذا رزق. والله العظيم إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بقلب رقيق، إن ربنا يمن عليك بقلب لين يستشعر بالفعل، إن ربنا يمن عليك بعين تدمع، ده شيء عجيب، ده شيء عجيب، ولكن لما ينسب إلى رزق الله عز وجل، رزق الروح، رزق الهداية، ده أمر عجيب. كان بيصلي بجواري داخل الحرم، داخل الحرم رجل أعجمي لا يتقن اللغة العربية أصلا، لا يعرف اللغة العربية، لا يعرفها أصلا، الإمام بيصلي المغرب وبيصلي بقصار الصور، وهذا الرجل حينه ما توقفت أبدا عن البكاء، وسبحان الله بعد ما صليت بكلمه أنت بتبكي ليه؟ الإمام بيقرأ بصوت والتين والزيتون، أنت بتبكي ليه؟ فعرفت أنه لا يتقن العربية، لا يتقن إلا الفرنسية، فسألته أنت بتبكي ليه؟ قال والله لا أدري، والله لا أدري، حال شعرت فيها أن الله قد رقق قلبي فدمعت عيني. هذا الرزق الله سبحانه وتعالى أعطاه الحجيج. والله كم رأينا من نساء كانت تبكي بكاء مريرا، كم رأينا من الرجال، سبحان الله سبحان الله، فكنت أوقن أن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، ولكنه رزق روح. أما رزق الأبدان فما أعظم من زمزم التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا المكان رزقا لهؤلاء الحجيج. سبحان الله، هذا الرزق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه زمزم لما شرب له، كان ابن المبارك رحمه الله يقول عندما يشرب زمزم: اللهم حدثني عبد الله بن المؤمل، حدثني أبو الزبير، حدثنا أبو الزبير عن جابر عن رسول الله ماء زمزم لما شرب له، وإني يا رب أشرب زمزم لعطش الآخرة، أشرب زمزم لعطش الآخرة. وابن خزيمة رحمه الله شرب من هذا الرزق، من رزق الله، من زمزم، فكان لما يسأل: يا ابن خزيمة من أين أوتيت هذا العلم؟ قال: سمعت رسول الله يقول ماء زمزم لما شرب له فشربته من أجل العلم فأتاني الله عز وجل إياه. الإمام الخطيب البغدادي، دقيقة، حاضر، الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كان لما يشرب زمزم يسأل الله سبحانه وتعالى ثلاثة أمور: أن يحدث بتاريخ بغداد فيها، اثنين أن يملي الحديث بمسجد المنصور، ثلاثة أن يدفن بجوار بشر بن الحارث، بشر الحافي. ولما شرب زمزم نوى هذه النوايا الثلاث فأعطاه الله سبحانه وتعالى ما أراد. الإمام البلقيني رحمه الله لم يكن له اشتغال بعلوم العربية أبدا وشرب زمزم، فلما شرب زمزم من هذه النية أعطاه الله سبحانه وتعالى اللغة العربية بجميع علومها، ويسر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك. وأختم لي طبعا بقولوا لي الوقت انتهى، وأختم بالحافظ ابن حجر رحمه الله الذي شرب من زمزم يقول: حججت في بداية طلبي للعلم فشربت زمزم لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، فشربت من زمزم حتى يعطيني الله عز وجل منزلة في علوم الحديث كمنزلة الإمام الذهبي رحمه الله. قال: وقد أعطاني الله ذلك. ثم حججت بعد ذلك 20 سنة وكنت قد طاقت نفسي لمزيد عن تلك المرتبة، فشربت من زمزم حتى يرفعني الله عز وجل فوق هذه المنزلة. قال الإمام السيوطي رحمه الله، فبلغه الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة. وإن شاء الله للقاء بقية، لأن أحترم جدا المواعيد، وبيقول الوقت انتهى، أحترم جدا المواعيد عشان بعد إن شاء الله. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر أحبابي، وبإذن الله نكمل الأسبوع القادم تبارك وتعالى مع ربي الذي عرفته بالحج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أخيرا أن يبلغني جميعا وإياكم حج بيتي الحرام الموسم القادم بإذن الله تبارك وتعالى بفضله وكرم منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.